أختي الغالي وزميلتي الرائعة الكاتبة المبدعة من المغرب العربي المبدعة ابتسامة جلالي أحمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك أستاذي الكريم، عساك بألف خير إن شاء الله. شكرا لك. طبعا أنا سعيد جدا جدا بوجودك في هذا اللقاء، في هذه المقابلة المختصرة جدا، لأن بعرف أنه أنت مشاغلك كثيرة وأنا كمان مشاغلي كثيرة وفريقنا كله في مشاغل كثير ولله الحمد. أشكرك لحضورك وتشريفك لي في هذه المقابلة، وأشكرك من كل قلبي لموافقتك على تسجيل هذا اللقاء ونشره في موقعنا مكالمة عربي والأقنية التابعة لنا. شكرا لك يا ابتسام الغالية. مرحبا أستاذ، لي كل الشرف. شكرا لك. طبعا أنا لي الشرف أنه حضرتك في فريق التأليف معنا في فريقنا، نحن فريق مكالمة عربي، وحضرتك أنت من المغرب العربي، المغرب الأنيق الرشيق العريق بكل معنى الكلمة، والمحب للغة العربية بكل معنى الكلمة. حدثي جمهورنا الكريم، شو هي المزايا اللي جذبتك للانضمام إلى فريقنا في مكالمة عربي، وشو هي المزايا الموجودة في مكالمة عربي غير المسبوقة مطلقا على مر التاريخ برمته جملة وتفصيلة؟ تفضل يا الكاتبة المبدعة ابتسامة جلالي أحمد. شكرا. صراحة موقع مكالمة عربي يتوفر على عدة مزايا، كما أنه يتوفر على دورات تكوينية مهمة تخص كل صنف، والعجيب والذي يعني أحببته هو أنه في اندماج بين الثقافة العربية والثقافة الفارسية. الثقافة الفارسية المعروفة باللغة الهند أوروبية، يعني هذا شيء جديد وجميل، خاصة يعني للمقاربة بين الثقافتين والشعوب، يعني الشعب العربي والشعب الفارسي. كما أنه يعني يتوفر على خصومات جد مهمة بالنسبة للطلبة وبالنسبة لكل المستفيدين، يعني نحن الأعضاء أعضاء مكالمة عربي والمستفيدين من خدماتها التي هي يعني جد متنوعة في تعلم اللهجات، تدريب، يعني هي موقع سيجعل الشخص متطور، يعني في كل مرة يتطور أكثر. الحمد لله، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تكاتفنا نحن فريق العمل بما فيهم حضرتك أنت يا كاتبتنا المبدعة وزميلتي الرائعة ابتسامة جلالي أحمد. إن شاء الله نكون عند حسن ظن المستفيدين. إن شاء الله، أكيد مما لا شك فيه. طيب شو تحبي تضيفي لمشاهدينا، لمشاهدين مكالمة عربي؟ شو النصائح والتوصيات اللي توجهيه اللي حضرتك بتوجهها لكل المشاهدين في مكالمة عربي واللي مشاهدوك حاليا؟ بالنسبة للإضافات، أنا اطلعت على الموقع فوجدت أنه يوجد خصائص كثيرة، من بينهم تعليم اللهجة المصرية، اللهجة العراقية يعني، لكن لم أنتبه إلى وجود اللهجة المغربية. تمام، صحيح. فإن لم تكن فهذه كإضافة، صحيح، يعني ممكن أنا أقوم أكيد أكيد أكيد حنضيفها، أكيد أكيد مما لا شك فيه. طيب شو توصياتك لجمهورنا الكريم، لجمهور مكالمة عربي؟ صراحة يعني هو موقع يتكلم عن ذاته، يعني فقط لما راح يقرأوا تفاصيل أكيد أنهم سيثقون بالعمل، لأنه مفصل وتطبيق أو موقع منظم وفيه خصومات ما راح تكون في موقع تاني. صحيح، مما لا شك فيه. شو رأيك بالمكتبة العربية اللي حطيناها في مكالمة عربي والمكتبة الفارسية؟ أكيد حضرتك اطلعت عليها، شو رأيك فيها؟ هي متنوعة وكما قلت تجعل الشعوب متقربة مع بعضها، يعني في تعريف بالتنوع الثقافي وباللغات وبهي الأمور. شو راح تحضري حضرتك من إبداعات للمشاركة في مكالمة عربي مشان نعرضها ضمن خدماتنا، ضمن منتجاتنا لجمهورنا الكريم؟ إن شاء الله ستكون كتب مختلفة، ممتاز، تعريف الثقافة المغربية، ممتاز، في تطوير الذات، أيضا ودي يكون قسم خاص بالكتب المسموعة. تمام، أكيد موجود عندنا، أكيد. نعم الله. ممتاز، شو كمان غير الكتب المسموعة والكتب المقروءة؟ حاليا هذو هما الأفكار التي توجد، ممتاز. يعني عند البدء إن شاء الله ستكون أفكار جديدة، ومع تكبر يعني الموقع ان شاء الله. طب في اقتراحات انت بتحبي تضيفيها لموقعنا مشان نطور حالنا اكثر، ولا بتشوفي انه نحن بالفعل وقد وصلنا الى امورنا بشكل كامل 100%؟ هو أكيد أنه لما سنواصل العمل فسيتطور الموقع صحيح تلقائيا، يعني صحيح بانضمامنا إحنا وبتعاوننا كأسرة، يعني هذا اكيد ما ألمسه أنا حاليا معك، فانضمامي كانضمام لأسرة جديدة ليس فقط أعضاء صحيح في موقع واحد. صحيح صحيح. نحن عبارة عن أسرة واحدة، سواء كنا فريق العمل من ضمن المدرسين أو ضمن فريق التأليف أو ضمن فريق التسويق، بالإضافة إلى المتدربين معنا اللي بيشتركوا في دوراتنا التدريبية، كلاتنا عبارة عن أسرة واحدة في مجتمع مكالمة عربي. صحيح، هذا ما يميزنا صراحة يعني. صحيح، وهو ما يميزنا. طبعا أنا أحب أضيف إلى مشاهدينا الكرام أنه أختي الغالية وزميلتي الرائعة الكاتبة المبدعة ابتسام الجلالي أحمد هي أيضا زميلتي في دار المنشورات العالمية، مشان الكل بيعرف. شكرا لي، شكرا لي، ولي الشرف أيضا. أنا بشكرك من كل قلبي لحضورك هذا اللقاء، الكاتبة المبدعة ابتسام الجلالي أحمد من المغرب العربي الأنيق الرشيق العريق بالثقافة العربية بكل معنى الكلمة، وبشكرك لانضمامك إلى فريقنا في قسم التأليف في مكالمة عربي، وبشكرك كذلك لموافقتك على تسجيل هذا اللقاء ونشره في موقعنا مكالمة عربي وفي الأقنية التابعة لنا. شكرا لك يا ابتسام، شكرا لك. لك أستاذ مرحبا، لي الشرف أن أكون يعني ضمن الالتقاء بالأدب والمبدعين ككل. شكرا لك، شكرا لك، مع السلامة، ألتقيك إن شاء الله في حلقات قادمة وفي إبداعات أخرى، وأنا يعني أبشر جمهورنا الكريم وكل الذين يشاهدونا واللي يتابعونا أن ينتظروا إبداعات الكاتبة المبدعة ابتسام الجلالي أحمد فيما يخص اللهجة المغربية، طبعا بالاشتراك معي أنا بشكل مباشر، مشان بنعمل دويتو مشترك بين اللغتين الفارسي واللهجة المغربية إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إلى اللقاء يا ابتسام، إلى اللقاء، شكرا لك، مع السلامة.